اسم المولى باش بدي الله، اسم الله فرض عليا الله، وانا على النبي صلي الله، وفاطمة للرقية الله، والصلاة والسلام علي الله دايما يا رسول الله الله، والصلاة والسلام علي لا إله إلا الله. يا أخوتي قلبي يعشي لا إله إلا الله.